خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. التعزية بالمصاب، بمعنى اللي انت لما تلاقي حد عنده مصيبة تروح تعزيه، وعاوزك تستحضر هذه النية المهمة جدا. روى الإمام ابن ماجه رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وعاوزك تنتبه معايا لهذا الحديث المهم جدا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. الله أكبر. بمجرد اللي انت تلاقي مصيبة عند أخوك، بمجرد اللي انت تلاقي مصيبة تروح وتواسيه وتصبره، سبحان الله العظيم، عمل يسير جدا. لذلك أقول لمن يفعل هذا الأمر: يا من تواسي المسلمين في أحزانهم، يا من تصبر اليتامى والأرامل، انظر لما أعده الله لك يوم القيامة، يلبسك حلل الكرامة، وهذا لا يكون إلا في الجنة، سبحان الله العظيم. لما تلاقي حد عنده مشكلة أوقف معاه، حتى لو مش هتساعده بفلوس، حتى لو مش هتساعده بقوتك، مش هتخسر حاجة لما تتكلم معاه وتصبره وتعزيه وتواسيه. لكن هناك قلوب قاسية، حقا قاسية، لا تتألم لآلام المسلمين، لا تشعر بأحزان المسلمين، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فالتعزية بالمصاب هذا عمل يسير، لكن له من الأجر الكبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.